اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. واذا اردت بعبادك فتنه فاقبضنا اليك غير فاتنين ولا مفتونين. يا رب اجعل الامتحانات بردا وسلاما على قلوب اولادنا. ذكرهم اذا نسوا وثبتهم عند السؤال. واشهد ان لا اله الا الله من استعد بغير الله ذل. من استعد بغير الله ذل. ومن طلب الهدى من غير الله ضل. يا ابن ادم اعلم يا ابن ادم ان ما قدر على خدك ان تمضغاه فلا بد ان تمضغاه. فامضغه بعزه. امضغه بعزه فان الامور تجري بمقادير. واعلم يا ابن ادم انك لو ركبت الريح فرارا من رزقك لركب الرزق البرق حتى يقع في فمك. ابن ادم ابن ادم لو ركبت الريح فرارا من رزقك لركب الرزق البرق حتى يقع في فمك. ابن ادم ابن ادم تذكر جميلي مذ خلقتك رطفة ولا تنس تصويري ولطفي في الحشا. تذكر جميلي مذ خلقتك رطفة ولا تنس تصويري ولطفي في الحشا. وسلم الي الامر واعلم بانني ادبر احكامي وافعل ما اشاء. لا اله الا الله. لا اله الا الله. ابن ادم تذكر جميلي. تذكر جميلي قد خلقتك رطفة ولا تنس تصويري ورطفي في الحشا. وسلم الي الامر. سلم الي الامر واعلم بانني ادبر احكامي. ادبر احكامي وافعل ما اشاء. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله نزل عليه الامين جبريل ذات يوم وقال له يا محمد قل لاصحابك ان القبر كل يوم يذكرهم وينادي عليهم ويقول لهم انا بيت الوحشة. انا بيت الدود. انا بيت الغربة. انا بيت التراب. انا بيت الضيق مدعي الكبر. يا مدعي الكبر اعجابا بصورته انظر خلاك فان النتن تثريب. لو فكر الناس فيما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب. لو فكر الناس فيما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب. يا ابن التراب يا ابن التراب ومعقول التراب غدا اقصر فانك معقول ومشروب. سيدي سيدي ابا القاسم يا رسول الله يا نور قلبي اشهد انك بلغت الرساله واديت الامانه ونصحت الامه ومحوت الظلمه وكشفت الغمه وكشفت الغمه يا حبيب الله وجاهدت في الله حق جهاده. صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم. اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس الحقيقة التقي بحضراتكم الان على قضية هي قضية الجن والإيمان به لأطرح أسئلة مع الدرس الثاني والعشرين والمئتين. السؤال الأول ما حكم من قال إنني رأيت الجن؟ هذا سؤال. ما حكم من قال انني رأيت الجن؟ يجيب على هذا السؤال الامام الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه فيقول في الاجابة من قال انني رأيت الجن فانه لا تقبل شهادته لانه كذاب. اسمع معي يا اخ الاسلام اسمع معي قضايا العقيدة لنعالج ما وقع في مجتمعاتنا من الصور والبهتان والدجل. اسمع معي اسمع معي احكام الشريعة وقد جاءت من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. من قال اني رأيت الجن فهو شاهد زور وكذاب لا تقبل شهادته. هكذا قال الامام الشافعي رضوان الله عليه وذلك استدلالا بقوله تبارك وتعالى في شأن ابليس وقومه انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. إنه أي إبليس يراكم يا معشر الإنس هو أي إبليس وقبيله أي وأتباعه وشيعته من حيث لا ترونهم أنتم. فالجن يروننا ونحن لا نراهم. ومن هنا فإن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يعلن هذه الحقيقة عالية مدوية فيقول ما منكم من احد الا وقد وكل به قرينه من الملائكة وقرينه من الجن. اما قرينه من الملائكة فيأمره بخير واما قرينه من الجن فيأمره بشر. قالوا حتى انت يا رسول الله حتى أن رسول الله لقى قرينا من الجن، فماذا قال السيد الجليل محمد؟ ماذا قال إجابة عن هذا السؤال؟ قال حتى أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. الله يا سيد الرسل الكرام، يا صاحب الخلق العظيم، حتى انت يا حبيب الله قال حتى انا الا ان الله اعانني عليه، اعانني على قريني من الجن فاسلم هذا القرين، فاسلم هذا القرين فلا يأمرني الا بخير. وكيف لا يسلم قرينك يا رسول الله وانت الهدى نفسك؟ كيف لا يسلم قرينك وانت النور ذاته؟ كيف لا يسلم قرينك وانت الذي رفعت لواء التوحيد في مشارق الارض ومغاربها؟ فما من يوم ينشق فجره الا ويتردد اسم الحبيب محمد ملايين المرات على ملايين الشفاء. ان الله قال لحبيبه محمد وعزتي وجلالي لو سلكوا الي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوني خلفك يا محمد. سيدي يا رسول الله، الى هذا الحد بلغت مكانتك عند ربك؟ الى هذه الدرجة وصلت عند مولاك؟ لو سلكوا الي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا محمد. فكيف لا يسلم قرينه؟ لقد اسلم قرين المصطفى. اذا كانت الجن لا نراهم وهم يروننا، فان الله تعالى قد خص سليمان ابن داود برؤيتهم فكان يراهم، وكذلك كان الحبيب محمد يراه، وكانوا يتمثلون امامه ويتشكلون لسماع القرآن الكريم من حبيب الله محمد. لكن عفريتا من الجن ذات ليلة أراد أن يشغل الحبيب محمدا عن صلاته. اسمع معي إلى ما رواه الإمام البخاري رضي الله عنه في صحيحه عن رسول الله. يقول سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم: ان عفريتا من الجن تخلت علي البارحة وبيده شعلة من النار. معنى ذلك ان الرسول كان يصلي ليلا والناس نياه. فخرج عليه عفريت من الجن وبيده شعلة من النار. اراد ان يشغل الحبيب عن صلاته لكن الحبيب تمكن من الامساك به فقبض على عنق العفريت حتى شعر ببعض لسانه على يدي المصطفى. ثم ماذا قال الحبيب؟ واردت ان اربطه في سارية من سواري المسجد. اردت ان اربطه في عمود من اعمدة المسجد حتى تروه جميعا. فمن الذي منع المصطفى ان يربط ذلك الجني حتى يراه الصحابة؟ اسمعوا الى الادب العالي. كنت اردت ان اربطه في سارية من سوار المسجد حتى تروه جميعا، ولكني تذكرت قول اخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي. ما هذا الادب؟ كان النبي يريد ان يربط هذا الجني في عمود من اعمدة المسجد النبوي الشريف، ولكنه رأى في ذلك العمل اعتداء على سلطان سليمان بن داود. لو انه ربط الجنية في المسجد لكان في هذا العمل اعتداء على سلطان سليمان. والرسول من ادبه وخلقه لا يريد الاعتداء على اي سلطة، فاطلق سراح العفريت. هذا ادب الحبيب المصطفى. فاذا كان النبي قد راى الجنية فهذه حالة خاصة بالحبيب محمد، وقد بلغ من ادب الرسول عليه الصلاة والسلام انه كان مؤدبا حتى في رؤياه في المنام وهو نائم. اسمع اسمع معي الى ما قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر بن الخطاب عليه من الله سحائب الرحمة. قال الحبيب لعمر ذات يوم: يا عمر، بينما انا نائم اذ رأيت قصرا من قصور الجنة، ورأيت امام القصر حورية تتوضأ، فلما سألتها وقلت لها: قصر من هذا؟ فقالت لي: هذا قصر عمر بن الخطاب وانا زوجته في الجنة. فلما علمت انها زوجتك يا عمر وليت وجهي عنها ولم انظر اليها خشية ان تغار علي يا عمر. لا اله الا الله، ما هذا الادب العالي؟ ما هذا الخلق الكريم يا ابن عبد الله؟ حتى في المنام، حتى في المنام لقد صدقت عندما قلت أدبني ربي فأحسن تأديبي. حتى في المنام يلازمك الخلق. لقد رأيت قصرا في الجنة يا عمر، ورأيت أمام القصر حورية تتوضأ، فلما سألتها قصر من هذا قالت لي هذا قصر عمر بن الخطاب وأنا زوجته في الجنة. فلما علمت أنها زوجتك يا عمر وليت وجهي عنها ولم أنظر إليها خشية أن تغار علي يا عمر. فقال له عمر: أعليك أغار يا رسول الله؟ ما هذا الصفاء؟ إنه عمر الرجل الذي رباه الحبيب. انه عمر الرجل الذي رباه سيد الرجال محمد. اسمع الى ما قاله علي بن ابي طالب كرم الله تعالى وجهه. يقول علي بن ابي طالب: بينما نحن في خلافة عمر اذ رأيت في المنام كأني اصلي الفجر وراء الحبيب المصطفى. فلما فرغنا من صلاة الفجر وانصرفت، اذا بي اجد امرأة على باب المسجد وبيدها طبق فيه طم. فقالت لي: يا علي، خذ هذا الطبق واعطه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوزعه على اصحابه. فلما اخذت الطبق واعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم مد يده الشريفة في طمرة فوضعها في فمي. فلما شعرت بحلو طعمها قلت: زدني طمرة اخرى يا رسول الله. ولكني استيقظت قبل ان يزيدني. استيقظت ومؤذن الفجر يقول: الله اكبر. وكلما قربت الرؤيا من الفجر كلما كانت صادقة. قال علي: وانصرفت لأصلي الفجر في مسجد رسول الله. فلما صلينا الفجر وراء عمر بن الخطاب وانصرفت من الصلاة، رأيت امرأة واقفة في باب المسجد وبيدها طبق فيه تمر. فقالت لي: يا علي، اعط هذا الطبق لعمر ليوزعه على اصحاب المصطفى. فلما اعطيت الطبق لعمر مد يده في طمرة وضعها في سمي. فلما شعرت بحلو طعمها قلت: زدني طمرة اخرى يا امير المؤمنين. فقال لي عمر: يا علي، لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم زادك لزدنا. الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. ما هذا؟ إنها لغة القلوب، إنها لغة القلوب إذا صفت، إنها لغة لا سلك القلوب إذا علت، إنها دولة القلوب إذا استمرت. إن فتاة يهودية على عهد الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، هذه الفتاة أسلمت وآمنت وحسن إسلامها، ثم بعد ذلك ماتت على الإسلام، فجاء أبواها أبوها وأمها اليهوديان إلى رسول الله وقالا له: يا محمد، نريد أن نعرف ما إذا كانت بنتنا في الجنة أم في النار. إنها ماتت وماتت على الإسلام، وهما لا يزالان على اليهودية ويريدان أن يعرفا مصير ابنتهما. أماتت ودخلت الجنة بسبب الإسلام، أم أنها دخلت النار وهي على الإسلام؟ فماذا يفعل سيد الأنام؟ لقد سأل الله تعالى أن يلهمه الإجابة، فذهب بوالديها إلى قبرها، ووقف الحبيب على قبرها. وهذا الحديث رواه الامام النبهاني في كتاب الانوار المحمدية. وقف النبي على قبر الفتاة التي كانت يهودية واسلمت، ونادى عليها: يا فلانة بنت فلان. فقالت الفتاة: سمع صوتا من داخل القبر يقول له: لبيك يا رسول الله. فسألها الحبيب وقال لها: يا فتاة، اجيبي اباك. فماذا قالت؟ ماذا قالت وهي في عالم البرزخ الامين؟ ماذا قالت وقد اسبلت ستارها على الفصل الاخير من الحياة؟ يا فتاة، اجيبي اباك. فقالت الفتاة: يا رسول الله، لا اجيبه وهو يهودي. فقال لها: ولم؟ فقالت: يا رسول الله، لانني وجدت ربي خيرا من ابي. الله يا رب، يا رب، لا لما علمت بان قلبي سارق ممن سواك ملأته بهداك، ملأته بهداك وملأت كلي منك، حتى لم ادع مني مكانا خاليا لسواك. يا فتاة اجيب يا باك يا رسول الله، لقد وجدت ربي خيرا من ابي. فماذا قال ابواها؟ قال يا محمد نشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله، بعثك الله بالحق بشيرا ونذيرا. معاشر السادة، ان عمر بن الخطاب وهو امام المخلصين قال لعلي وهو امام المقربين الى الله، لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم زادك لزدناك. فعجب الامام علي وقال له يا امير المؤمنين، اهي رؤيا رأيتها ام غيب اطلعت عليه؟ ما هذا؟ ما هذا؟ من الذي ادراك انني كنت مع رسول الله في المنام؟ ومن الذي اطلعك على انني طردت منه ان يزيدني؟ فقال له الامام عمر يا علي ما هي رؤيا ولا غيب، ولكن المؤمن اذا اخلص قلبه لله اصبح يرى بنور الله. قلوب العارفين، قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يرى للناظرين. واجنحكم تطير بغير ريش الى ملكوت رب العالمين. يا معاشر السادة، ان عالم الجن عالم لا يراه الانس، وما سمي الجن جنا الا لانه قد جن اي اختفى. الجن هو الخفاء. عالم الجن كعالم الجنين في بطن امه، ما سمي الجنين جنينا الا لانه خفي داخل الرحم لا يرى. وما سمي المجنون مجنونا الا لان عقله اختفى. وما سميت الجنة جنة الا لان الاشجار تخفيها ولا تبرز معالمها. فهناك جن وهناك جنة وهناك جنة. الصوم جنة، ومعنى جنة اي وقاية يخفي المعاصي ويمنع صاحبها من فعلها. فالجن والجنين والمجنون والجنة والجنة والجنة كلها اشتملت على مادة الجين والنون، بمعنى انه العنصر الخفي الذي لا يرى. ومن هنا قال مولانا لحبيبه محمد واتباع محمد، قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اي ان الشيطان كما انه من الجن كذلك هو من الانس، ولا سلطان له على ابن ادم الا بطريق الوساوس، وعلاج ذلك ان تقول اعوذ برب الناس ملك الناس، تقرأها على نفسك وتحصن بها اولادك قبل نومهم من الجنة والناس. ثم ها هنا سؤال نجيب عليه بعد جلسة الاستراحة، هل هناك اخت للانسان من تحت الارض تستطيع ان تقتل المواليد؟ هذا سؤال نجيب عنه ان شاء الله بعد جلسة الاستراحة. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول مولانا تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. ويقول ايضا: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معاشر الاخوة الاعزاء، هناك مسألة وقع فيها الكثير من الناس عندما يرزق الانسان بمولود فيموت ذلك المولود بعد عام او اقل من عام، ثم يرزق بمولود اخر فيموت ذلك المولود في نفس المعاد. يذهب الناس الى الصحراء والى الدجالين والى العرافين والى الكذابين والى النصابين والى المحتالين والى الكافرين والى الذين لا يعرفون ان المقادير بيد من لا يغفل ولا ينام. فماذا يقول الدجال؟ يقول الدجال: ان اخته التي تسكن تحت الارض هي التي تقتل اولاده. ثم ماذا؟ ما العلاج؟ ما العلاج لهذا؟ فيقول الدجال: لا بد من توقيع معاهدة صلح بينك وبين اخت ابنك التي تقتله. صلح، معاهدة صلح. فما هي نصوص تلك المعاهدة؟ وعندئذ يملي الدجال كل ما يطلب من مأكل شهي، يطلب ما شاء من المآكل والمشارب حتى حتى يعقد الصلح بينه وبين اخته الجنية على حد قوله. فما رأي الاسلام في هذا؟ رأي الاسلام في هذا كما قال مولانا جل جلاله: ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون. وكما قال جل في علاه: قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اذا فما حكم الذهاب الى هؤلاء؟ ما حكم الذهاب الى هؤلاء؟ يقول سيد الانبياء والمرسلين محمد عليه الصلاة والسلام: من ذهب الى ساحر او عراف او كاهن فساله ثم طبقه فقد كفر بما انزل على محمد. كفر، وليس بعد الكفر ذنب، كفر صريح بما انزل على محمد، لان الذي انزل على محمد يقول: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا، ويوم نام ابراهيم ابن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، يوم نام على حجر مارية امه يلفظ الانفاس الاخيرة، وكان ابراهيم ما زال في سن الطفولة لم يتجاوز 16 شهرا من عمره، لم يتجاوز 16 شهرا من عمره، واخذ سكرات الموت اخذت تتشبث بابراهيم، وابوه خير خلق الله ينظر الى ابنه فلذ في كبده وثمرة فؤاده ويقول بكل صراحة: يا ابراهيم انا لا املك لك من الله شيئا. هذه عقيدتنا يا ابراهيم، يا ابراهيم انا لا املك لك من الله شيئا. لو كانت المسألة مسألة صلح مع الجن فان معنى ذلك ان الجن تملك مقادير الله، فمن اصطلح معها امدت في عمره، ومن كان على خصام معها قبضت روحه، كأن الجن هي التي تملك الاجال. فمن قال بذلك او ظن ذلك فعليه ان يصحح دينه، فقد وقع والعياذ بالله في شرك عظيم. الاجال، الاجال لا يملكها الا الله. ولقد كان نبي الله سليمان بن داود كان جالسا ذات يوم مع احد وزرائه، فدخل عليه رجل في هيئة جليلة وجميلة ووسيمة، ثم لما انصرف ذلك الضيف قال الوزير لسليمان: من هذا الذي كان يجلس معك يا نبي الله؟ فقال له سليمان: ان الذي كان يجلس معي هو ملك الموت. فلما سمع الوزير بذلك ارتعبت اوصاله وتفككت اعصابه، وقال لسليمان: ارجوك ايها الملك ان تأمر الريح ان تحملني الى بلاد الهند، فما كان لي ان اجلس في مكان جلس فيه ملك الموت. يريد ان يهرب من الموت الى بلاد الهند، ونفذ له سليمان ما طلب، وحملته الريح الى بلاد الهند. وبعد ذلك حضر ملك الموت لسليمان وقال له: يا سليمان، اين الرجل الذي كان يجلس معك؟ فقال: حملته الريح الى بلاد الهند خوفا منك. فقال له ملك الموت: انني لما رأيته جالسا عندك عجبت لذلك، لان الله تعالى امرني ان اقبض روحه في بلاد الهند في ساعة كذا، فلما رأيته عندك عجبت وقلت: سبحان الله، ان الله لا يغير الزمان ولا المكان. ولكني عندما ذهبت اليه في بلاد الهند في المكان الذي حدده الله رأيته في انتظاري فقبضت روحه هناك. هناك قل: ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. قل: ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. تزود من التقوى، فانك لا تدري اذا جن ليل هل تعيش الى الفجر. فكم من فتى امسى واصبح ضاحكا وقد نسجت اكفانه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت ارواحهم ليلة القدر، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد ادخلت اجسادهم ظلمة القبر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. ان الذين يظنون ان الجن تملك من الامر شيئا او تملك من طول الاعمار وقصرها شيئا قوم ضعف ايمانهم في الله، لان الله جل جلاله حكم بهذا الحكم عندما قال: فاذا جاء اجلهم لا يستخرون ساعة ولا يستقدمون. فليس للانسان اخت تحت الارض، وليس للانسان في عالم الجن نسب، اللهم الا ذلك القرين الذي يلازمك بالوسوسة وبتزيين السوء حتى يوقعك في غضب الله، فعليك ان تقول: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. معاشر السادة الاعزاء، وها هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يضع ابنه ابراهيم تحت اطباق التراب بنفسه، ويقف على قبره ويقول له: يا ابراهيم، اذا جاءتك الملائكة فقل لهم: الله ربي ورسول الله ابي والاسلام ديني. الله ربي ورسول الله ابي والاسلام ديني. ويتلفت الرسول خلفه فيجد عمر يبكي بقلب فظيع ويسأله: ما يفتيك يا عمر؟ فيقول الفاروق: يا رسول الله، ان ابنك لم يبلغ الحلم ولم يجر عليه القلم وليس في حاجة الى تلقين، فماذا يفعل ابن الخطاب وقد بلغ الحلم وجرى عليه القلم ولا يجد ملقنا مثلك يا رسول الله؟ ابنه لم يبلغ الحلم ولم يجر عليه القلم وليس في حاجة الى تلقين، فماذا يفعل ابن الخطاب وقد بلغ الحلم وجرى عليه القلم ولا يجد ملقنا مثلك يا رسول الله؟ فيقول الحبيب محمد بهذه الإجابة الربانية التي نزل بها الأمين جبريل إجابة على سؤال عمر: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء، ويضل الله الظالمين. يا معاشر الإخوة، الظلم مرتهه وخيم، وإن الله تبارك وتعالى ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. فإذا أردنا النصر على عدونا فعلينا أن نزيل الظلم من نفوسنا. إن النفوس قد امتلأت ظلما وامتلأت جورا وامتلأت حقدا وامتلأت حسدا، ولذلك سلط علينا عدو لا يخاف الله ولا يرحمنا. لا يخاف الله ولا يرحمنا. الظلم يملأ طباق الأرض، وها هي إسرائيل تشكل حكومة يعود إليها ديان، لكنه يعود هذه المرة وزيرا للخارجية، يعود ديان إلى الوصارة الجديدة وزيرا للخارجية، وكلنا يعلم مكر اليهود وخبثهم. لو تركت الحيات لدغها وتركت الحمير نهيقها وتركت الكلاب نباحها، ما ترك اليهود غدرهم للإسلام ولمحمد خير الآلاف. إن هذه الدبلوماسية التي نقف طارة امام باب البيت الابيض، ومرة امام الجالسين في الكرملين. اليهود لا يعرفون الدبلوماسية، انما علاج اليهود كما قال الحبيب المصطفى، اسمع الى كلام سيد الخلق وهو يقول: تقاتلون اليهود حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر، فينادي الحجر قائلا: يا مسلم، ان ورائي يهوديا فاقتله. يا مسلم ان ورائي يهودية فاقتله. الحجر ينادي على المسلم. من الذي انطق الحجر؟ ولماذا انطق؟ للمسلم، للإسلام الذي يحارب في مشارق الارض ومغاربها. الاسلام الذي يحارب اينما كان وحيثما حل ان يقول لن يتركوا ديارنا الا على ايدي طائفة مسلمة. فاذا ربينا الشباب على العقيدة ووضعنا في ايديهم السلاح وهتفوا قائلين لا اله الا الله والله اكبر فهو الذي رفع السماء بلا عمد فنصلي الجمعة في المسجد الاقصى اذا كان هناك تلك الطائفة المسلمة المؤمنة الموحدة. اما امريكا فما امريكا الا ولاية من ولايات اسرائيل وما اسرائيل الا احدى الولايات المتحدة. واما روسيا فالشيوعية بنت الصهيونية البكر. الكل يتفق اذا كان العدو هو الاسلام. اذا كان العدو هو الاسلام فلا خلاف بين روسيا وامريكا. ما دام العدو هو الاسلام يتحد الروس والامريكان والصينيون وشعوب الارض قاطبة يتحدون اذا كان العدو هو محمد. اذا كان العدو هو محمدا ودين محمد. فيا حكام المسلمين يا حكام المسلمين الطريق واضحة. الطريق الى المسجد الاقصى واضحة. الطريق هي اعلاء كلمة لا اله الا الله. هذا هو الطريق. فالصهيونية عقيدة دينية. والعقيدة لا تحارب الا بالعقيدة. فلكل فعل رد فعل. مساو له في المقدار. مضاد له في الاتجاه. معاشر السادة لقد اجبنا على سؤالين. ما حكم من قال اني رأيت الجن؟ هذا ساقط الشهادة. واجبنا على السؤال الاخر. هل للانسان اخت تحت الارض تتحكم في اجله وعمره؟ وقلنا من قال هذا فعليه ان يجدد دينه وانفق بالشهادتين لانه اشرك في قضاء الله غير الله. اسأل الله ان يلهمنا الرضا بما قضى. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم اعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اصفر عوراتنا. امر روعاتنا. اشف مرضانا. ارحم موتانا. تولى امرنا. احسن خلاصنا. فك اسرنا. ارحم ضعفنا. بلغنا مما يرضيك امالنا. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاة. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الامين وعلى آله وصحابته الغر الميامين. وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وامواتنا واموات المسلمين اجمعين. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. الجالس معنا فيها يجب ان يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد. وتحيتنا اليك يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. ان بطش ربك لشديد انه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وحد الله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ابو جهل ذات يوم وقال له يا محمد واللات والعزى لو رأيتك تصلي بعد اليوم فلا أضعن قدمي على رأسك. وحد يا مسلم. ابو جهل بيوعد النبي وبيقول له اذا شفتك بتصلي بعد اليوم فواللات والعزى لا أضعن قدمي على رأسك. ربنا سبحانه وتعالى انزل الامين جبريل على جناح السرعة بقول الله تعالى ارأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى ارأيت ان كان على الهدى او امر بالتقوى ارأيت ان كذب وتولى الم يعلم بان الله يرى. واحد لا اله الا الله. وسمعني الصلاة على حبيب الله. ارأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى ارأيت ان كان على الهدى او امر بالتقوى ارأيت ان كذب وتولى الم يعلم بان الله يرى. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. ان قرش ابو جهل هيحترم نفسه ويسيبه من اللي في دماغه ويبطل الكلام اللي بيقوله لسيدنا محمد لنسفعا بالناصية يعني لنأخذنه اخذا شديدا من ناصيته اي مقدمة في رأسه. ما كانش هيختشي انا حاخده من شوش الدماغ وارميه فين في النار. الدفع معناه الاخذ بشدة ناصية كاذبة خاطئة. اذا ما كانش الكلام ده عاجب ابو فليدعو نادية يروح يجيب الرجالة بتوعه كلهم سندعو الزبانية. هجيب له ماشي شوية شرطة من جهنم. هجيب له شوية من زبانية جهنم. اما انت يا محمد فلا تطعه واسجد واقترب. واحد يا مسلم لا اله الا الله. كلا لا تطعه. وجه النبي صلى الله عليه وسلم صلى كعادته. وذهب المشركون الى ابي جهل وقالوا له يا ابا الحكم انسيت اليمين الذي حلفته. انت مش حلفت باللات والعزى انك لو شفت محمد تصلي فتطأ راسه بقدمه. قال لهم ما نسيت اليمين وما نسيت العهد ولكني عندما حاولت ذلك رأيت بيني وبين محمد خندقا من نار واجنحة واهوالا جسامة. لا اله الا الله. سلام. انا ما نسيتش ده، انا حاولت ان انا افعل ذلك. محمد ساجد وانا عايز امشي عشان انفذ ما وعد، فرأيت بيني وبين محمد خندقا من نار. لا اله الا الله، خندق من نار، خندق مليان نار، ورا جناحة اجنحة عمالة ترفرف على محمد واهوالا انتسابا. ولذلك الولد ابن ابو لهب لما جه اعتدى على النبي بالشتيمة وشتم النبي، ام النبي دعا عليه دعوة واحدة بس، قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. واحد اخويا قول لا اله الا الله، دعوة واحدة اللي دعاها النبي على ابن ابو لهب، قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. ابو طالب سمع النبي بيدعي على ابن ابو لهب، راح لاخوها ابو لهب وقال له يا ابا لهب يا عبد العزى احرص على ابنك فانني سمعت محمدا يدعو عليه. خد بالك من ابنك لاننا سمعت محمد بيدعى عليه. فابو لهب ركب راسه وقال وماذا يصنع دعاء محمد؟ ايه يعني ادعى عليه ما ادعى هيحصل ايه؟ فقال له ابو طالب يا عبد العزى ان محمدا لا ترد له دعوة. سبحانك ان بشر ربك لشديد. تمر الايام ويجي افتى ابن ابي لهب يطلع في تجارة مع التجار، وبعدين التجارة دي في بلاد الشام، ويقبل الليل، وبعدين ابو لهب يقول للناس التجار اذا اردتم النوم فاجعلوا ابني في وسطكم والتفوا حوله حلقة لان محمدا دعا عليه. يا سلام، يعني لما تيجي تناموا بيخلوا عصبة في الوسط وانتوا تناموا حواليه، لان محمد دعا ربه وقال اللهم صلت عليه كلبا من كلابك فانتوا تحرصوا ابني. طيب ناموا وعملوا حواليه حلقة محكمة لا يمكن ان يكسرها احد. وبعدين هم نايمين بالليل، واحد بيقول للي نايم جنبه انت مش شاعر بان في اسد عمال يشم فينك؟ لا اله الا الله. خد بالك بقى كده وسمعنا الصلاة عليه. يا سلام يا سلام. قال له يا اخي اسد ايه اللي بيشم؟ هو الاسد هيشم ويسيبنا؟ ما يقول نام يا اخي انت يظهر يعني واكل مالي بطنك، اكل احلامك مش تمام، يعني الاستوديو ما بيحمضش الفيلم كويس. نعم، انه لما الانسان بيبقى ملخبط في الاكل بيبقى عنده شويه هلاوس كده، يعني يبقى قال متعش يجيب لحد او يصبح الصبح يقول لك ايه ده انا يا شيخ حلمت طول الليل ان انا ماسك ميه وعمال اشرب، ماسك كل قناوي البريجدير قناوي 15 بوصه وعمال اشرب. هو اي نعم شرب الميه في المنام عباره عن حياه طويله، يعني اللي يحلم انه بيشرب ميه هيعيش كتير، يعني هيعمر لغايه ما يخرب ملطه، هيعيش كتير، هيعيش كتير قوي. انما واحد واكل جبنه حتى ويشرب ميه دي مالهاش دعوه بالحياه، لانه لابد يشرب ميه، ليه معشان؟ لابد يشرب ميه. زي الواحد لما يجي في اليومين دول اللي هم 27 و28 اخر الشهر عايز فلوس، فينام يشوف المنام انه واقف قدام الصراف والصراف عمال يقبضه، ويصبح الصبح ما يلاقيش في ايده حاجه. او لابد يشوف، يقول لك انا شفت ان انا بقبض فلوس، لا هيقبضوا عليك يا اخوي. حط في السنين. زي جحا لما نام شاف المنام انه واحد بيديله 99 جنيه، قال له يا 100 مش هاخد، قال له يا ريت 99، قال له يا 100 يا لا. فانا صحى من المنام وما خدش حاجه، بيقول له مراته انا شفت خير، قالت له خير، قال لها شفت ان واحد بيديني 99 جنيه، قلت له يا 100 بلاش، قالت له الله يخيبك يا جحا احنا لاقيين يا راجل خليه. جحا سمع الكلمتين راح لمع المرتبه ومد ايده وقال له هات اللي تجيبه يا عم، ما خلاص هو انتهى. فدي ما تسماش منامات، دي اسمها احلام اليقظه. الواحد نايم مفكر في حاجه يشوفها في المنام، ده مش منام. تمام، زي اللي راح يشتري حته بهيمه من السوق، فواحد بيقول له رايح فين؟ قال له رايح اشتري ايه؟ راس غنم او راس بقره من السوق. قال له يا اخي قول ان شاء الله، قال له عليه ان شاء الله، الفلوس بشيبي والبهايم ماليه سوق امبابه، فان شاء الله على ايه. فلما راح السوق الولد فندق خطف منه الفلوس، لطش الفلوس وهو راجع صاحب رافله، ما اشتريتش البهيمة ليه يا عم؟ قال له الفلوس راحت ان شاء الله، بس بعد خراب مصنع. فانا عايزك توحد من لا يغفل ولا ينام، يقول لا اله الا الله. ابو لهب قال للناس يا ناس احرصوا على عتبة. التفوا حواليه حلقة، الاوامر صدرت من القيادة العليا الى سلاح الفرسان، امر من الله بالكاف والنون الى اسد من اسود الضارية، انه يتحرك على جناح السرعة ليأكل عتبة ابن ابي لهب. للأسف طبعا مش هيقول لكل واحد طلع البطاقة الشخصية عشان اشوف اسمك ايه ومولود فين وانت منين، لا، قاعد يشم يشم الريحة. ربنا اداله الهام انه هيعرف ريحة عتبة، بحيث انه مش هياكل ولا واحد من دول. غاب يشمشم يشمشم لغاية ما جه عند ابو لهب في وسط الحلقة واكله. صبح الصبح ما لقوش غير اثر الدم. ليه؟ ان بطش ربك لشديد. اللي يحب النبي سمع له الصلاه عليه. يا سلام. واحد من تجار مكه كان عائدا من الشام الى مكه وعايد بالليل، خرج عليه قاطع طريق، قال له لا اقتلنك، قال له يا عم خذ فلوسي وسيبني، قال له هاخد فلوسك واقتلك بر، يا عم انا ابو عيال، انا ورايا ناس غلابة اعمل معروف. مفيش فايدة، خد بالك يا مسلم بعد ما توحد الله الذي خلقك، ان بطش ربك لشديد. الدنيا ليل ومفيش بولستاكتر، مفيش تلفون، مفيش جهاز لاسلكي، يعمل ايه الراجل؟ قال له انت مصمم علي انك تقتلني؟ الله. قال له طيب بس انا طالب منك طلب، قال له تديني فرصة اصلي ركعتين اثنين. قال له بتوع ايه؟ قال له سنة الشهادة، اللي هيموت شهيد بيصلي ركعتين قبل ما يطلع الطبلية بتاع المشنقة، تديني 5 دقايق اصلي فيهم ركعتين. قال له بسيط، صل. الراجل التاجر ده راجل صالح وتقي وعارف ربنا، وبعدين فوق كل هذا هو مظلوم، وربنا بيقول اني لا ارد دعوة المظلوم ولو كانت من كافر. يا سلام يا سلام، ولو كانت من كافر. حرصاً. الراجل هو الساجد قال لي ربنا كلمتين اسمعوهم كده. قال له يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا ذا البطش الشديد يا فعالا لما يريد يا من ملأ نوره أركان عرش يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني. لا إله إلا الله. والله العظيم إن للكون إلها، إله منتقم. شوف غاب النصارى يكتبوا فيها شكاوى سنة 65 واحد وقولوا ده من الاخوان وده من الارهابيين وده بتاع، وانا راجل باخد كل معلوماتي من كتاب الله وسنة رسوله ماشي بما يرضي الله. وفوجئت الساعة 2:15 في شهر اغسطس سنة 65 بالشقة بتنكسر علي، ودخل واحد وراه 6 مخبرين بالسلاح، انت فلان ايه وفلان ايه ايه ده احنا ما نفهمش. ايوه انا فلان. اوه على فين؟ قوم انت. قوم انا لابس. حلبس اللي بيسكو عفريت. وطوقوا الشقة يا سيدنا الشيخ كأن انا هتلر بتاع الملك. خبر السوق. ايه ايه افتح المكتبة. فتحنا المكتبة. ارمي الكتب رموا الكتب. لقوا مصحف باخر ايده رماه. نفس البحر. قال المصحف له رب. انزل اركب. نزلت ركبت عربية عاملة زي عربية الحانوتي. حتة بتاع روسي كراسيها خشب. اخويا اتحكم لا يجي معايا. قالوا له من مصلحتك انك ترجع لانك لو جيت معاه مش هترجع. لا اله الا الله. عرفني يعني. هتودونا في مكان ما فيهوش ربنا. ده ربنا بيقول وهو معكم اينما كنتم. بتصلي على النبي يا مسلم. صلي على الحبيب ووحد الله. انا الواحد قاعد في العربية وعمال اقول يا ودود ويا ودود بتسري. لان لو هم سمعوها على طول تبقى الجماعة رقم واحد اتفاق جنائي قلب نظام الحكم بالقوة. بتقول ايه؟ ابدا يا اخوان. اخلاقي حاجة. اخلاقي حاجة. بس انا دلوقتي قاعد في الساحة الاشارة بتصل بربنا. العربية غابت تضرب تقلب لقيت نفس الكوبري القبة قدام ادارة المخابرات العامة. لدرجة النفخ بقى. ريكونوني في العربية ساعة الواحد. حرب نفسية. ويلفوا حوالين العربية ويقولوا ولا هو ده الشيخ بتاع دير الملاك. كان يقول له هو. ايه يعني هتعمل ايه يعني? الشيخ دير الملاك يعني اخر حاجة ايه مش الموت. ما هو اللي جنبك انه هروح ربنا. وبعدين ده الموتى الكريمة ان الانسان يلقى الله شهيدا. انا وانا قاعد في العربية الهوى اللي طالع من الادارة ريحته موت. ريحته موت. تشمه تلاقي فيه موت. هاتوا الشيخ. نزل الشيخ. دخلت اوضة ارضها خشب مفروشة سجاد. هاتوا كرسي. جابوا كرسي. قال لي انت عارف مين اللي بيسألك? قلت له والله اعلم. قال لي انا صلاح نصر. ياه. ده الواحد مهم جدا. ده يعني ما فيش كل يسأل ولا شويش. صلاح نصر حاب حاله كده اهو. قال لي انا صلاح نصر. قعد يوجه بعض اسئلة. ومن ضمن الاسئلة قال لي ايه رأيك في كلام الخيام لما بيقول لبست ثوب العيش لم استشر وحرت فيه بين شتى الفكر. وسوف امضي الثوب عني ولم ادرك لماذا جئت اين المفر. وقعدنا دخلنا الدور فلسفه استطعت ان انا جلفته فيه. ما قدرش يعني ايه يتكلم. قال له ما جايبينك ليه؟ قلت له والله دي شكاوى كيديه. نزل الراجل اللي جابني من بيتي قال له يا فلان زي ما جبته ترجعه بيته. والله والله العظيم هذا حصل. زي ما جبته في العربيه ترجعه بيته ثاني. والله وانا ماشي الراجل ربنا قلبه من وحش كاسر لوفه. حط ايده على كتفه وقال لي يا ابني لما حد يقدم فيك حاجه اتصل بيا بشكوى قول ان في شكوى كانت تتمت فيه. خلاص يا عم. انا راجع على الراجل اللي كان قابض عليا من البيت. قال لي انت كنت تصير رئيس جاي. قلت له ليه؟ قال لي اه برضه يعني بنستعملها احنا كمان. انت فيها ايه؟ ده ما فيش واحد. قال لي ده انا مرحل ابيض حوالي 3000 واحد. ما فيش واحد جه ونجح. انت الوحيد اللي جيت ونجح. شوف الكلمتين بقى يا ودود يا ودود. يا بالعرش المجيد. يا بالبطش الشديد. يا فعال لما يريد. يا من ملأ نوره اركان عرش. يا مغيث اغثني. يا مغيث اغثني. يا مغيث اغثني. الراجل بعد ما سلم من الركعتين بص لقى فارس لابس ثوب ابيض ومعاه سيف وعمال يصارع قاطع الطريق. لغايه ما قتله قتل قاطع الطريق. الطريق بيقول له من انت ارحمك الله. ده التاجر بيسال الفارس اللي لابس ابيض وراكب فرس ابيض من انت ارحمك الله. فقال له انا احد ملائكه السماء الرابعه. لما دعوت الله بهذه الكلمات سمعنا لابواب السماء قعقعه وبدت الملائكه الى الله ان يبعث واحدا منهم لمصعدك فالحقت على الله فاذن الله لي بالنزول. ونزل واتن اخينا اللي كان عامل قاطع طريق. فشوفوا يا اخوانا اتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. مش بالبريد العادي دي بالبريد المسجل المستعجل. تفتح لها ابواب السماء ويستقبلها الرب عز وجل ويقول لصاحبها وعزتي وجلالي لا انصرنك ولو بعد حين. اسال الله لي ولكم العافيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله. ما انا بشرح لك نصوص. ها على فيه نبله صافيه تفتحي له الباب ولا اناديله؟ يعني خليها بجميله. اذا ما فتحتلوش الباب هي هتجيبه غصب عنه. شيء غريب. شيء غريب. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لكل دين خلق وخلق الاسلام الحياة. خلق الاسلام الحياة. الحياة. فاذا نزع الحياة نزع الايمان. يا جماعة الخير يا جماعة الخير اللي عنده تلفزيون في بيته يجب يراقبه. يجب يراقبه. ما يفتحوش على الهرس لان ده هدم للبيوت. وسيدنا النبي بيقول سمعنا الصلاة على حبيب الله. العينان تثنيان وزناهما النظر. والاذنان تثنيان وزناهما السمع. واليدان تثنيان وزناهما اللمس. ده احنا ايه؟ ده احنا عشان تقول للوحده ما تسلميش على الرجاله ما تحطش ايدك في ايد الرجاله. ايدك النبي قال كده، النبي قال كده، لان يضرب احدكم بمخياط في رأسه فيسيل دمه خير له من ان يضع يده في يد امرأة لا تحل له. يعني الواحد هتقول السلام عليكم السنة انما يدها ما تحطش فيه فراجل، والراجل ما يحطش ايده في الوحدة فيه الا اذا كانت مراته، كانت امه، كانت خالته، كانت عمته، يعني واحدة بالمحارم. انما واحدة تانية ما يصحش ملامسة الايد بالايد. لو قلت للناس الكلام ده النهاردة يقول لك يا اخي انت رجعي، ايه التزمت ده؟ بقى واحدة تمديلي ايدها ما مديلهاش ايدي؟ يا اخي الكلام ده بتجيبه منين؟ الكلام ده من عند النبي، الكلام ده من عند النبي، الكلام ده من عند النبي. واللي قال الكلام ده النبي، وما وضع رسول الله يده في يد امرأة الا ان تكون فاق محرم. ده كلام النبي. وان المجتمع النظيف النظرة حرام، كل المؤمنين اوتوا من افطارهم. تكون واحد مدير يحط لي كوبايه حمراء على الاوضة وجنبه سكرتيرة ويقول لك ده انا فاتح الباب. باب ايه يا فتح الباب؟ باب ايه اللي انت فاتح؟ ده سيدنا النبي بيقول ما خلا رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهن. ده عمر بن عبد العزيز بيقول لا تخلون بامرأة ولو كنت تحفظها القرآن الكريم. ده يعني انت لو جبت سكرتير دمه تقيل، لو قعدت معاك راجل نفسك هتنسد، هيعمل لك انزلاق غضروفي، هيسد نفسك، هيجيب لك نزله معويه، بقى ما خدش تيفي وسوسي وميمي، ما تنفعش. يعني لابد تكون سكرتيره، ما ينفعش سكرتور، يعني ما ينفعش. ايه الحوسه اللي احنا وقعنا فيها؟ وايه المعاصي دي؟ ايه المعاصي؟ امريكا النهارده نزله تبشير في البلد، والبلد اسمها بياض العرب تبع بني سويف، نزله تبشير فيها بشكل مريح. واحنا يجي رمضان تدخل المصلحه تلاقي فنجان القهوه، وتلاقي علبه السجاير، وتلاقي سقف يقول له هتشيل في رزق، والتاني عايزه كشري، والتالت عايزه على الريحه. واحنا في رمضان بنعلن الحرب على من لا يغفل ولا ينام. وادي 5 ايام فاتوا من رمضان، وهو كله يعني كله 29 يوم، وحقيقه في الشيخ هلال يشوف العيد هيقول لك العيد بكره واحد انتهي، ورمضان سوق القامة ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. فالنظرة بقى يجب ان احنا نصون العيون عن النظر الى ما حرم الله. لا يستعملش الانسان عينيه الا ليعبر الطريق او يتفادى الخطر، انما واحدة ماشية ما يقعدش يفضل فيها يمين وشمال. زي اخينا بتاع التفسير العصري كاتب بيقول لك لا بأس بالنظر الى المرأة الجميلة اذا كان ذلك يؤدي الى التفكير في عظمات الله. شوف الكلام الفارغ بقى، شوف الكلام، شوف تفسير بقى، تفسير الشياطين. لا يا اخي والله، والله ربنا ما قالش كده، ربنا ما قالش افلم ينظروا الى النساء امامهم كيف بنيناها وزيناها. ربنا قال افلم ينظروا الى السماء فوقه كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. ما قالش افلم ينظروا الى النساء، قال افلم ينظروا ايه؟ الى السماء. بص للسماء وبص للارض وبص للبحر وبص للزرع وبص لجمال الخلقة. انما ابعد عما حرم الله. عايز تبص للمرأة وتتأمل في جمال الخالق، اخطبها يا اخي وتجوز، اكتب كتاب، وبعدين يا رب تبقى طول النهار وشك في وشها لغايه ما تزهق منك وتزهق منها، مالناش دعوة. انما في الحلال، انما الاعتداء في الحرام حرام. اسأل الله ان يصوننا ويحفظنا، والسلام عليكم ورحمة الله.